أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة آل عمران وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة, قال المؤلف رحمه الله, رجع الكلام فيما يتعلق بيوم أحد الآن, والمصيبة التي أصابت المسلمين فيه هي قتل 70 رجلا وجراح إصاباتهم وهزيمتهم وغم وخوف وحزن. هذا رجعت هذا معنى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. نعم, هو إصابة المسلمين الكفار يوم بدر وفي معركة أحد, ولكن المسلمين كان بعضهم يعتقد أن النصر معهم على كل حال, فلما أصابتهم مصيبة يوم واحد قلتم أن هذا, يعني أن هذا, من أين هذا, يعني من أين هذه الهزيمة, إحنا مسلمين وإحنا مع رسول الله وإحنا أصحاب رسول الله, كيف تجينا هزيمة؟ فلذلك أنهم قدموا إلى المعركة, أو لما تغيرت ظروف المعركة كان بعض منهم يعتقد أن النصر مؤكد, حتى ولو لم يكن هناك اعتقاد يقابل هذا الاعتقاد عمل وإيمان مطلق بالله سبحانه وتعالى كما كانوا يوم بدر. ولذلك لاحظ يعني دقة الخطاب مع الله سبحانه وتعالى, أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا, أي من أين هذا استغراب لوقوعها, قل هو من عند أنفسكم, أنتم السبب وليس من عند الله. الهزيمة ليست من الله, النصر من عند الله, أما الهزيمة فهي من نفسك لأنك أنت خالفت أو قصرت أو افتقدت الشروط. عندك شروط 1 2 3 للنصر, أنت ما حققت هذه الشروط, إذن أنت من قبل نفسك وليس من قبل الله سبحانه وتعالى. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا, قل هو من عند أنفسكم, فأنتم سببتم له فكنتم مصدره. إن الله على كل شيء قدير, فلم يترك صرف المصيبة لأنه لم يقدر على صرفها, ولكنه لما سبق ذكره من الحكمة وما يأتي. الله على كل شيء قدير, الله باستطاعة أن يحول الهزيمة إلى نصر, لكن لا, المسألة حكمة حتى تبقى الأمور ماشية بحكمة وماشية بنظام. لو المسألة بلا مسألة الله لا, لابد أنت كمسلم كمؤمن أن تكون لك الالتزام ويكون الشروط كاملة عندك مستوفاة حتى تتحقق لك النصر, لكن لو حصل العكس فستحقق الهزيمة. إنما الله على كل شيء قدير سبحانه, يعني لا يستطيع. نعم, لكن لا, المسألة لا حكمة. نعم, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وما أصابكم يوم التقى الجمعان, جمع المسلمين الذي قد كان كافيا لمقاومة العدو, وجمع الكفار وذلك في أحد, ولم يكن التقاء جمع الكفار بأفراد لا يصلحون للمقاومة في مجرى العادة, بل قد بلغوا أنهم جمع وجند وحزب. فما أصابكم يومئذ فبإذن الله, أنكم أنتم مكتملين, ما في مجال فبإذن الله, لأنه لم يغلب ولم ينسكم, ولكنه أراد أن يبتليكم ويؤدبكم, وليعلم المؤمنين الذين ثبتوا على إيمانهم ولم يرتابوا, فيكون لهم فضيلة الثبات وأجره. لأن من قصر أو من خالف ليس كمن ثبت وآمن واستمر على نفس المنوال. هناك مؤمنين ولكن قصروا, وهناك مؤمنين ثبتوا. فالله سبحانه وتعالى يعلم هذا ويعلم هذا, ولكن لابد من الابتلاء ولابد من الامتحان. وليعلم الذين نافقوا, يعني ليعلم المؤمنين, طبعا والله سبحانه وتعالى عالم, شيء طبيعي, لكن لابد أن المؤمن يثبت بعمله, لأن احنا قلنا علم الله سابق غير سائق. الله يعلم في الأزل ما ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ولكن هنا هذا هو الامتحان، وأمام الآخرين أمامنا إحنا حتى نعرف إحنا كما يعرف الله، كما يعلم الله المؤمن من المنافق. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وما أصابكم يوم واحد كان لهذه الحكمة، أن يبتلي الذين نافقوا حتى ينكشف سرهم. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أي ادفعوا عن وطنكم وأهلكم ومالكم وأنفسكم إن كنتم لا تريدون القتال في سبيل الله. فالخيار أمامكم، أما أن تكون على ما نقول الآن القومية العربية أو يكون الإسلام. فإن أردتم الإسلام فهو الجهاد والإيمان والنصر، وإن لا تريدوا الإسلام تعالوا قاتلوا على عروبتكم وعيبكم وعاركم ونساءكم ورجالكم وأموالكم، تعالوا من أي الاتجاهات لابد أن تقاتلوا. نعم. أي ادفعوا عن وطنكم وأهلكم ومالكم وأنفسكم إن كنتم لا تريدون القتال في سبيل الله. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ما عندنا خبر فيه قتال. زعما أن لقاء العدو في تلك الحال ليس إلا بمثابة انتحار وتسليم النفس للهلاك. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو عندنا علم أن فيه قتال متوازن أو فيه قتال سيكون فيه أخذ ورد وفيه احتمال ولو 1% للنصر لأتينا معكم، لكن المسألة مسلمة هزيمة واضحة. فلماذا هذا لا يسمى قتال؟ هذا يسمى انتحار، هذا مجرد عذر طبعا. قلنا احنا عندنا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم من النطق بالشهادتين وما أشبه ذلك من الصلاة ومن يعني الصلاة الرياء. المنافق معروف أنه يصلي ولكن صلاة مراية. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون من النفاق والنية الخبيثة وغير ذلك. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا عن القتال في حال هجوم العدو الذي لا يدفعه إلا القتال للقعود، لو أطاعونا ما قتلوا، وهم إنما دعوهم إلى القعود للاستسلام. قل فادرأوا عن أنفسكم، أي فادفعوا عن أنفسكم الموت الذي لا بد منه ولا مفر منه ولا محيص إن كنتم صادقين أنكم تستطيعون دفع القتل عن إخوانكم لو أطاعوكم، فإن دفع القتل عنهم حينئذ مثل دفع الموت، لأنهم لو أطاعوكم فقعدوا، هجم عليهم العدو فقضى عليهم بلا ريب. يعني دائما الإسلام هو دين العزة، دين القوة، دين التكافؤ والنصر، لا دين الاستسلام والخوف والذلة وافتراض أشياء غير موجودة. فعندما يقول قالوا لو نعلم قتالا، نعم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قالوا لهم هم جالسين قالوا قعدوا لماذا تخرجوا؟ لو أطاعونا ما قتلوا، لو أنهم سمعوا الكلام هؤلاء اللي خرجوا وقاتلوا وجاهدوا في سبيل الله ما قتلوا. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، قلنا أمس أن القتل شيء والموت شيء آخر. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، الموت محقق سواء جلستم في حصونكم أو كنتم في داخل بيضة، فالموت محقق سيأتيكم إلى أماكنكم التي أنتم مسكرين على أنفسكم فيها، سيأتي الموت إليها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الآن الجزاء والتشجيع والجوائز التي لهؤلاء الذين قدموا أنفسهم للموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، إذا كانت مسألة موت فهم لم يموتوا. ولذلك ان الحياه الاخره او ان الموت بالنسبه للمؤمن هو افضل له من الحياه. ولذلك قيل ان الدنيا هي سجن المؤمن برغم ما فيها، كيف ما كان هذا المؤمن من راحه ومن قصور ومن ومن ومن ومن، الا انها تبقى سجن بالنسبه للمؤمن لما ينتظره في الاخره. وقلناها وكررناها اكثر من مره تقريبا، قلنا ان هناك يهودي سال، روان هناك يهودي سأل الإمام الحسن عليه السلام لما رأى عليه الهيبة وعليه هذا اللبس وهذا الجمال وهذا كذا، وهو كان يبدو فقير أو كذا هذا اليهودي أو الكافر، فقال يا أبو رسول الله ألستم تزعمون أن الدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فأنا لا أرى إلا العكس. أنت شوف كيف أنت وشوف كيف أنا. أنت في هذا النعيم وفي هذا ما شاء الله والوجه الجميل واللبس الجميل والمكانة الجميلة، أي سجن أنت فيه؟ أنت في وأنا أشوف كيف أنا فيه. قال يا هذا أو تعتقد يعني أن هذا الكلام هو على ظاهرة؟ قال نعم. قال لا، إنما ينتظرني في الآخرة في الجنة، يعتبر لي ما أنا فيه في الدنيا سجن، والنعمة اللي أنت فيها في الدنيا أنك ما تعذب تعتبر لك للنار اللي تنتظرته جنة. فهذا المعنى، ليس ما بدر إلى ذهنك. فلذلك ما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن حسبانهم أمواتا، والخطاب عام له ولمن يبلغه، بل أحياء تأكيد، بل أحياء أي بل هم أحياء أرواحهم، ولعله عبر بقوله عند ربهم ليفيد التصعيد بأرواحهم، وأن الحياة حياة الأرواح، ومعنى عند ربهم أنها مقربة مكرمة، يرزقون رزقا يصلح للأرواح، ولا مانع أن يكون لأجسادهم حياة مخالفة لهذه الحياة المعهودة. إذن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، فهذا قطع أن أرواحهم حية وتتنعم وفي جنة المأوى عند ربهم، يعني في مكانة مقربة مكرمة معززة. ليس المعنى أنها بالمكان عند ربهم بمعنى المكان الحيز، لا، ولكن بمعنى المكانة والكرامة والعزة والعظمة، عندما يقول فلان مقرب من الملك ما هو لازم إلا أنه جالس عنده على الكرسي، له مكانته عند الملك. فهذا يقول عند ربهم أيضا، يعني في المكانة التي لهم، يرزقون الرزق الذي يناسب وضعهم اللي هم عليه، رزق الله أعلم للأرواح هذه التي تتغذى أو تعيش أو كذا، فهذا رزق من الله سبحانه وتعالى. فرحين بما آتاهم الله من فضله، أيضا هؤلاء الذين نهيناكم أن تقولوا عنهم أنهم أموات، هم أحياء وفرحون أيضا. فرحين بما آتاهم الله من فضله، زيادة لتحقيق كونهم أحياء حقيقة، فهم حين قتلوا خرجوا من الحياة الدنيا وانتقلوا إلى حياة أفضل في النعمة والسرور، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم بإخوانهم المؤمنين الباقين بعدهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عادهم مرتاحين، هم الآن عندهم فرح خاص وفرح عام. الفرح الخاص فيما وصلوا إليه والنعيم الذي هم فيه والرضا من الله والفضل من الله والجنة التي أرواحهم تتنعم فيها، فهذا فرح خاص. وهناك أيضا بشرى أخرى لهم، لما هم علموا الآن لما لأخوانهم الذين لا زالوا من خلفهم، لم يقتلوا، قاتلوا ولم يقتلوا، ما لهم من الفضل، هذا زد فرح لهم إضافة إلى فرحهم الخاص. يستبشرون بالذين لا زالوا من خلفهم، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع. نعم فرحين. نعم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذلك لأنهم علموا بحسن عاقبتهم فاستبشروا لهم، والمراد لا خوف عليهم من عذاب الله. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني قالوا في بعض الروايات أن الشهيد يعني لو خير ماذا يختار وماذا يتمنى؟ قال أتمنى لو أني رجعت إلى الدنيا فقتلت ورجعت لما رأى فيها من الفضل، هذا الجهاد في سبيل الله. ويستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فالنعمة والفضل ما هم فيه من الكرامة التي تفضل بها. الذين استجابوا لله والرسول، أجابوا دعوة الرسول إلى الجهاد مرة أخرى من بعد ما أصابهم القرح في وقعة أحد، وتلك حالة شديدة لأنهم كانوا في حالة تعب وجراح، لكنهم يريدون الآخرة ويرغبون في الشهادة، فلذلك عظم فضلهم وأجرهم. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، وعد معلق على الإحسان والتقوى جملة، لأن العمدة في قبول الأعمال التقوى. الذين قال لهم الناس. شوفوا التثبيط الآن. أصلا أن تتخيلوا بعد المعركة وهذا مجروح وهذا مصاب وهذا الغم والحزن بعد الهزيمة وكذا وكذا، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويأمرهم يعني يأخذوا سيوفهم ويلا والحقوا بالمشركين في هذا الوضع، يعني كان صعب. والناس يقولوا لهم لا زالوا المنتصرين منتظرينكم، أنتم الآن مقبلين على على على أمر عظيم. لذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أي جمعوا العدة لحربكم، فزادهم إيمانا، أي هذا الإرجاب، لأنهم جددوا عزمهم على القتال وإن كان العدو قد جمع لهم، ورغبوا في الشهادة وازدادوا صلاحا واستعدادا، فاستنارت بصائرهم وازداد إيمانهم، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا الله لأنه معنا ونحن متوكلون عليه. فانقلبوا أي رجعوا حين علموا أن العدو لا يلقاهم، لأن العدو انهزم ولم يقابلهم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، وهي في أنفسهم وما استفادوه. فالنعمة والفضل في أنفسهم زيادة الهدى والنور وقوى البصائر، والفرح بإلقاء الله الرعب في قلوب الأعداء، وفضيلة الصبر والنيات الصادقة، وما استفادوه من الإرهاب على العدو، وإنهم ما وهنوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. لم يمسسهم سوء، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، ما وقع لهم أي سوء، أي نعم في مخرجهم ذلك، واتبعوا رضوان الله باستجابتهم لله ورسوله، والله ذو فضل عظيم. هؤلاء الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، في الرواية أن أمر الإمام علي بن أبي طالب ومن معه بأن يأخذوا مجموعة من المسلمين وأن يلحقوا بالمشركين حتى يظهروا لهم أنهم لا زالت المقاومة موجودة، ولا زالت قوة الإيمان موجودة، ولا زال البحث عن النصر مؤكد أننا أهل النصر وسنبحث عنه. فتابعوهم فرفضوا المشركين ولاذوا بالفرار وتركوها باتجاه خلاص احنا مثل اللي دا لعبوا قال قد احنا الفائزين بطلنا خلاص وصلت ما عاد احنا لاعبين. هم يقولوا خلاص انتهت، ما دام احنا حققنا الانتصار اللي نبغاه ما عاد عندنا استعداد للمواجهة الجديدة، لانهم لو واجهوا لوجدوا غير اللي قابلوهم في احد، هم نفسهم، اما الاشخاص هم نفس الاشخاص، لكن قد وجدوا عزيمة اخرى وثقة في الله اخرى وقوة إيمان أخرى ستهزم الجمع 100% تأكيد أنهم كانوا انتصروا. ولذلك رفضت قريش ورفضت المقابلة. نعم، ولذلك هؤلاء من يعني الناس الإرهاب وجد، إرهاب الناس لهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الناس منتظرينكم ومجتمعينهم أكثر منكم، فما أثر فيهم هذا الشيء. لا لا لا جلس رسول الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الكفار الذين هم معه ومعهم في عداوتكم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإن شأن المؤمن أن يخشى الله لإيمانه بقدرته وعلمه وإيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم ووجوب طاعته وكون مخالفته سببا لعذاب الله. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ظهور دين الله وسقوط الكفر، حبا من الرسول صلى الله عليه وسلم لله، ورغبة في أن تكون كلمة الله في الأرض هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وإنهم لن يضروا الله شيئا. هؤلاء ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا بمسارعتهم، وهو الذي مكنهم من ذلك، لأنه يريد الله ألا يجعل لهم حظا أي نصيبا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم، فلا تحزن مما يصنعون. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. اشتروا أي استبدلوا الكفر بالإيمان. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم نطيل لهم في مدة الحياة ممكنين من الطاعة والمعصية ابتلاء إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فكانوا كأنه مهلهم ليختاروا الإثم. وأصل السياق لا يحسبن الذين كفروا أن أملأنا لهم خيرا لأنفسهم، بل هو يستلزم أن يختاروا الإثم فيصيروا لذلك شرا لهم. فكان الشر ازديادهم إثما لا نفس الإملاء، فهو ابتلاء ونفعه وضره تابع لاختيارهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. البعض يأخذ من هذه الآية أن هناك استدراج، إن الله سبحانه وتعالى أعطاهم ليستدرجهم. الله سبحانه وتعالى هنا الاستدراج أو الإملاء بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مكنهم من هذا العمر، أعطاهم عمر وأعطاهم قوة وأعطاهم اختيار، فالعمر انقلب عليهم أصبح وبال عليهم هذا العمر الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى. أزدادوا لأنهم هم كسبوا الإثم. والتمكين من الله سبحانه وتعالى والحرية التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى حرية الاختيار وكأنها أيضا إملاء لهم، بينما هم من ارتكب هذا باستطاعتهم أن يجعلوا من هذا العمر ومن هذه الحرية خيرا لأنفسهم، ولكنهم جعلوا منها شرا لأنفسهم. فكأنما هذا الإملاء كان ليزدادوا إثما. فهذا الذي يفهم من الآية، لا يفهم من الآية أن الله سبحانه وتعالى يمد لهم يعني كإجبار لهم أنهم لا يستطيعون أن يغيروا من تصرفاتهم ومن أفعالهم أبدا. كل الوقت لهم، هذا كله لهم. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحق دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.